ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحب أولا أن أعبر عن سروري وشكري. إني أشعر بسعادة غامرة أن ألتقي بأبناء الطلاب وزملاء الأساتذة في جامعة في هذه الكلية، كلية الطب، وهي مما يدل على أنها في حال طيب إن شاء الله. وأما مسير قدم إلى الأمام، فقد زرت كلية الطب في يوم من الأيام وهي في مكان ما كان يليق بها، فهذا يبعث في النفس السرور. ثم أجد نفسي أشعر بغبطة أن أجلس بين زميلين وتلميذين، زميلين لي الحمد لله رب العالمين، وقبل ذلك كنت أدرسهما وهما في الثانوية، فأشعر أن جهدنا ما ضاع وأنه إن شاء الله يسير إن شاء الله وينتج اسمه. ثم تغمر السعادة أن أجد موضوعا هاما يهم المجتمع ويهم المسلمين عامة، وله اتصال وثيق بالأطباء والطب ومهنة الطب، يكون موضوعا بالدراسة قبل مجيء شهر الصيام. وبهذه المناسبة أحيي الأطباء المسلمين في بلاد المسلمين جميعا مع المهندسين، لأنهم مثلوا في حياة هذه الأمة من عطفا في التفكير. فعندما انحط المسلمون ودخلوا مرحلة التقليد لغيرهم وشاعت الخرافات بينهم وألبس الدين في بعض تصرفات المنتمين إليه صورا مزرية وأفكارا تميل إلى الخرافة، ظن الناس أن الدين هو تلك الأمور الخرافية التي يعرفونها. أمثل على ذلك دعاء الأموات، ميت جدنا ونحن نقول ارزقني ولد، وما كان حيا كان يتمنى ولدا وما كان يأتيه الولد. فظن الناس بمثل هذه التصرفات، خاصة مع المقدم الأوروبي إثر الثورة العلمية في أوروبا، أن الدين من هذا الصنف. وبسببه من المسلمين غلب على أذهان الفئة الأولى من تلاميذ الجامعات أن الدين ضد العلم، وأن ما قالته أوروبا حق، لأننا إذا أردنا الحضارة علينا بالعلم، وإذا أردنا العلم فعلينا أن نترك الدين لأنه لا لقاء بينهما. وشاع هذا المفهوم العلمي فترة طويلة حتى وجدنا رئيس جمهورية من جمهورية المسلمين يقول: إني أدعوكم أيها الشعب إلى الإفطار في رمضان. ولها علاج بالحقيقة، يعني إذا أردتم تصوم بطوامها وطيب، لكن بدلا من أن تصوموا شهرا كاملا فرقوه طوال العام، المهم أن هذا الصيام يؤدي إلى تعطيل الإنتاج. وقد كان يريد أن يطيعه الناس، ويعرف أن الناس لا يطيعون إلا إذا كان هناك دليل في الدين، فجاء بشيخ الإسلام في تلك البيئة وقال: وهذا هو المفتي شيخ الإسلام يخبركم بأن هذا الأمر يجوز أن تفرع الشهرة على السنة كاملة. فتذكر هذا الشيخ أمانته كما يحدث للدكتور علي الصغير جزاه الله خيرا، أن يذكر بالأمانة العلمية تذكر ذلك الشيخ أمامته الإسلامية فقال إن الرئيس بورقيبة يقول لكم أفطروا رمضان وإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله وكذب بورقيبة. لكن ظاهرة هذا التوجه الذي وصل إلى قمة الدولة كان له كان يمثل مدرسة عامة. هذه المدرسة بدأت تتغير وكان طبيعة التغيير هم الأطباء والمهندسون. ما بإذن السبب إن قلنا بسبب أنكم تتعاملون مع الخلقة البشرية وسمع الله مباشرة، فالمهندسين لا يتعاملون مع الحديد ويتعاملون به على أنه يتعاملون. هل لأنه لا يدخل كليات الطب كليات الهندسة إلا بين مستوى الفكري؟ الظاهر أنه هذا وضعك. فبدأت الأجيال تعدل النساء. متى؟ عندما بدأنا ندرس القضايا دراسة علمية لا دراسة تقليدية. ما القضية؟ القضية كذا، فلنجعلها تحت البحث العلمي. فلما وضعت القضايا تحت البحث العلمي وانطلقنا لمعالجتها لا بمنظور الأوروبيين وإنما بمنظور علمي فيما يقوله الأوروبيين، فما يقوله من حق بالله وباطل باطل رددناه. لما أصبحت لنا حرية علمية وكفاءة علمية لأن نأخذ ونترك تغير الموقف تماما. وإذا بالصدام الذي وقع بين الدين والعلم، سببه تحريف الدين النصراني، سببه تحريف التوراة والإنجيل. ولما حرفت وضع الناس من آرائهم وأفكارهم ما سمي أنه كتاب مقدس وهو كلام القدس والرهبان والأحبار، فاستبنوا مع العلم. وعندما جاء الأمر في قضية الإسلام وجدنا أن ما كان يمثل صداما مع العلم هناك يمثل وثاقا مع القرآن لنا بين العلم والقرآن. وبدأ هؤلاء الباحثون يبحثون ويخرجون إنتاجهم. ولقد أدركت في حياتي الأولى أنا صغير في سن الشباب أن من يتخرج من الجامعة الغالب عليه أن يكون علماني الفكر، ونادر أن تجد شخصا من خريج الجامعة خارجين. هذا تاريخ مثل صفات تاريخ حقائق. نادر أن تجد واحد يتخرج من جامعة يصلي. ثم اليوم نرى العكس، بدأ الاتجاه يتغير. وأين يتغير؟ في كليات الطب وفي كليات الهندسة. حتى سميت كلية الطب في دمشق بكلية المشايخ، كلية المشايخ لكثرة تدين شبابها وأساتذتها بسبب تصحيح الفقه. ويسرني أن أقدم لكم هدية إلى مكتبتكم، خمسة كتب، خمسة نسخ. وقد أهديت للمكتبة نسختين من قبل في موضوع هذا الكتاب في علم الأجنة، اشتركت فيه مع خمسة من أكابر علماء العالم. ما كنا ندور على الجهة نصفين، كنا ندور على الفوق ثالث آخر حتى كنا نزل معهم. فيقول الأستاذ منهم نحن الآن على حافة العلم، احنا أي شيء تسألني ماذا بقي؟ أعطيك المعلومات كما يقولون up to date آخر شيء. فهؤلاء العلماء الخمسة في بعد رحلة طويلة اشتركوا معي في كتابة هذه البحوث العشرة عن أطوار الجنين من مرحلة الدفق في النطفة إلى خروج الجنين من بطن أمه. وسأحرض على عمد الكلية فقد طلبت في الجزائر إلى كلية الطب في الجزائر وقال لي ألقي محاضرة، فاخترت أن تقوم المحاضرة حول علم الأجنة، فأنتم تعلمون أن علم الأجنة من الليل الصعبة على طالب كلية الطب. فقلت للطلاب أنا أتكفل وأتعهد بأني لا أخرج من المحاضرة إلا وقد فهمت من علم الأجنة. فكان الدكتور عهد الكلية ينظر إليه فلما انتهت وأنا أسألهم عقب كل فقرة من الفقرات وهم يجيبون حتى وضحت الأمر بمسألة تماما، فقال يا شيخ أنت الآن ستجعلهم يقولون بمظاهرات ضدي لنغير هذا المنهج ولندخل هذه المعلومات حتى تجهل لنا هذا العلم. ستجدون أيها الشباب أيها الإخوة الأساتذة أن الدكتور كيث ألمين وهو من أشهر علماء الأجنة في العالم، بل لا أكون مجاوزا إذا قلت اليوم هو أشهر علماء الأجنة. السبب أن الذين كانوا ينافسونه كانوا أكبر منه سنا وقد استقالوا ومنهم من مات. فهذا الرجل اليوم كتابه يدرس بثمان لغات، الإنجليزية وسبع لغات أخرى من الصينية. مسألة تماما. فقال يا شيخ أنت الآن ستجعلهم يقولون بمظاهرات ضدي لنغير هذا المنهج ولندخل هذه المعلومات حتى تجهل لنا هذا العلم. ستجدون أيها الشباب أيها الإخوة الأساتذة أن البروفيسور كيث ألمين وهو من أشهر علماء الأجنة في العالم، بل لا أكون مجاوزا إذا قلت اليوم هو أشهر علماء الأجنة. السبب أن الذين كانوا ينافسونه كانوا أكبر منه سنا وقد استقالوا ومنهم من مات. فهذا الرجل اليوم كتابه يدرس بثمان لغات، الإنجليزية وسبع لغات أخرى منها الصينية والروسية واليابانية والألمانية والبرتغالية. يشترك معي في هذا الكتاب في بحث حول مصطلحات علم الأجنة، ويقول في كلامه إن المصطلحات السائدة في علم الأجنة مصطلحات غير مفهومة غير دالة على الطور وصعبة، وإن البديل لها هي تلك المصطلحات القرآنية السهلة الميسرة المعبرة عن كل فرق. أدعو أبنائي والأساتذة ونستفيد من هذا الكتاب بلغة الإنجليزية، وهذه خمسة كتب خمس نسخ هدية لمكتبتك. شكرا. أما هذا الكتاب فهو كتاب عن موضوع محاضرتنا اسمه الصيام معجزة علمية. هذا الكتاب ألفه الدكتور عبد الجواد الصاوي، والدكتور عبد الجواد الصاوي كان أحد زملائنا في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي يسر الله لأخيكم أن ينشئها هناك في مكة. الدكتور عبد الجواد الصاوي طبيب. كنا نتكلم عن الإعجاز العلمي فقلت له ونحن نتكلم عن الصوم ونجمع بعض ما قد كتب في هذا الباب، فقلت له لماذا يا دكتور لا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية دقيقة وتعقد له نظريات علمية متخصصة ثم يألف فيه كتاب يملأ الفراغ في المكتبة العلمية الطبية الإسلامية؟ فاستجاب لذلك وأخذ يبحث قرابة أربع سنوات وهو يبحث، وعقدت مبيتان طبيتان لدراسة هذا الموضوع الذي نحن بسببه، مبية في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومبية في كلية الطب بجامعة الرياض، ودعي لها أساتذة من المتخصصين من كبار الأساتذة وناقشوا هذا ونحفت هذه القضايا. ثم قدم هذا البحث في مؤتمر الإعجاز العلمي السادس الذي عقد في أندونيسيا قبل سنتين. قدم في المؤتمر وقدمه صاحبه. كما قدم أيضا هذا البحث في مؤتمر الخامس في موسكو في قاعة جورباتشوف، والتي شهدت إسلام أحد العلماء الروس في مهمة المؤتمر، وإسلام كبير واحد من المذيعين من كبار المذيعين باللغة العربية الذي طلب منه أن يترجم شريط أنه الحق ما بكم سمع عنه وهو في الإعجاز العلمي، فما أن انتهى من الترجمة إلى الروسية حتى أسلم. قال إيش بعد هذا إلى الضلال. أيها الأحباب، إن القضية تبدأ من أن الذي خلق الإنسان هو الأعلم به. عندنا هذا المسجلة، من أولى من يعرفنا بطريقة تشغيلها وما يصلحها وما يفسدها؟ الذي فهم كل آلة كل جهاز الأصل في ذلك. فلا شك أنه عندما يأتي الهدى من الذي خلق هو أعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن علم الإنسان الذي يزداد يوما بعد يوم، علم الإنسان المحدود قد لا يصل لمعرفة الحكمة، قد لا يصل إلى معرفة الحكمة من التشريع كما أشار الدكتور علي جزاه الله خيرا إلى بعد فترة طويلة من الزمن ومزيد من الكشف، لأن علم الإنسان محدود وعلم الله كامل. فلا يمكن أن يكون المحدود حاكما على الكامل الشامل. وعلى هذا فموقف المسلم أمام العلم الإلهي ما أريد أن أشبه، لكن تقريبا لأذهانكم كموقف المريض أمام الطبيب. يقول له أنا عندي ألم في بطني أو وجع في ظهري، يقول لي افتح سمك. دخل السمك تنفس ارفع يدك. ايش الدكتور ما الفائدة من هذا الكلام؟ إلا استسلام الطبيب، استسلام المريض أنا الطبيب، يقوم على ثقة الطبيب، ثقة المريض بالطبيب، فما أعلم وأفهم منه وأنا لا أمره إلا بشيء. إن ثقة المريض بالطبيب هذه أقوى منه ثقة المسلم بربه. ولذلك نحن لا نؤخر الالتزام بالتشريعات حتى تظهر الحكم وتفوت على الأجيال المنافع، بل برحمة الله جل وعلا جاءنا بالعلم الكامل التام وأمرنا به وقال لنا إن حتى يتفلوا ووعدنا فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الجهاز الهضمي الله الذي خلقه، هذا الطعام الله الذي خلقه، هذا الصيام الله الذي أمر به، وهذا الصيام الآن الذي سنتكلم عنه هو أمر حكيم خبير. ويستحيل كما سنرى أن يكون هذا الأمر إلا من عند الله، مستحيل. لماذا؟ لأن العلم البشري القاصر المحدود الذي كان في زمن نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان متخلفا جدا، لا يعرف الأسرار الخفية التي تجري في داخل الجسم. إذا تأملنا ذلك فسنصل إلى نتيجة قطعية كما سنرى إن شاء الله، تقول لنا يستحيل أن يكون هذا التشريع من عند بشر، لا يمكن أن يكون هذا التشريع إلا من عند خالق البشر العليم بدقائق التفصيلات التي تجري في جسم الإنسان. لا يزداد العجب عندما نرى التشريع الإلهي يجعل الصوم ركنا من أركان الإسلام راق، فمن أنكره كفر. ويشدد عليه التشديد العظيم ثم يحيطه بعدد من التشريعات والأحكام البديعة كلها تنتمي في منظومة واحدة، لأنه لا يمكن أن تكون هذه التشريعات إلا من الخالق العليم سبحانه. المعلومات البدائية التي يعرف أن الطعام يعطي صحة وقوة، وأن الجوع يعطي هزال وضعف، وأن الضعيف الذي ما يأكل يكون عرضة للأمراض، وأن الذي يأكل ويشرب يكون قوي يقاوم المرض، هذا الغالب. فأن يأتي تشريع يقول صوموا شهرا كاملا وامنعوا أنفسكم عن الطعام شهرا كاملا، ليس الطعام فقط بل الطعام والشراب، فنرى أنفسنا في نهاية الشهر وقد نخلت أبداننا، ونرى أنفسنا في آخر النهار وقد استفزت أعصابنا وقرصات الجوع تضغط على البطون ولفحات العطش تضرب الشفاه وتحث الجسد. اخجب الناس. ثم يأتي هذا التشريع فوق ذلك ولا يعفينا عن العمل، بل عليك أن تعمل. هناك رأي لبعض الفقهاء ظهر في فترة من الفترات، إلا على الذين يعملون أعمالا شاقة جدا جدا جدا وهكذا، فأدرجوهم ضمن العجزة والعاجزين الذين لا يحتملون ذلك، لكن الغالب أنه تكليف على الجميع. ونجد أعجب من ذلك والآية القرآنية وهي تذكر الشيخ المسن الضعيف، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم تقول بعد ذلك فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. سبحان الله، الصوم خير للناس جميعا حتى هؤلاء الضعفاء. ثم نرى أحكاما تحف بالصيام. سأقدم فكرة عامة ثم أقرأ لكم من بعض فقرات من هذا الكتاب، لأنه قام على دراسة وأنا في مكان علمي لابد أن يكون الكلام منضبطا ومفيدا بإذن الله جل وعلا. إذا تصورنا أن الجسم البشري بناء، فإن هذا البناء بحاجة إلى صيانة، وإذا ازداد الخلل فيه في طريقة أن يشمه الهدم. العجيب أن الأطباء اليوم المستوى المحدود الذي وصل إليه العلم البشري اليوم للأسف أنه مال إلى الهدم، وما ارتقى بعد إلى الصيانة. تعجبون لما يحدث من التشغيل للجسم وخاصة عن طريق الطعام، أصبح ذلك يثمر أمراضا معلومة سأذكرها، وقد أشار إلى بعضها الدكتور علي جزاه الله خيرا وبين مجامعها. هذه الأمراض ضر بالإنسان ضررا بالغا بسبب فرط الطعام وبسبب تخزينه وبسبب التمثيل الغذائي وبسبب السموم التي تدخل إلى جسم الإنسان سواء عن طريق الطعام أو عن طريق التنفس أو عن طريق استعمال الأدوية. أيها الأطباء الكرام، فإن أدويتكم في الجملة معظمها سموم مخففة. علم هذه مجاملة. فهذا التشغيل للجهاز يحدث أضرارا جعل الأطباء يرفعون أصواتهم ويبحثون كيف نتخلص من هذه الأمراض الخطرة؟ وكيف نأتي بصحة لجسم الإنسان؟ فاكتشفوا أن هناك طريقة لا بد منها لمن أراد أن يستعمل الوقاية، ولمن أراد أن يستعمل العلاج لبعض الأمراض. هي الجوع، مش الصيام، التجويع، بعض الناس يسمونه الصيام الطبي. وأصبح هناك الآن في العالم مراكز ومصحات لا تعالج إلا بالصوم، ولكن هذا الصيام الطبي والتجويع الطبي لخطورة النتائج المترتبة عليه، يعني بعض الأحيان يحدث انتكاسات، لأنه هدم هدم هدم هدم قائم على هدم، يريد أن يتخلص من شيء يهدم، يلا شيل بالتركتر برا. هذا التجويع الطبي أو الصيام الطبي لا زال في مرحلة سفلى دنيا بالنسبة إذا ما قورنا بالنسبة للصوم، للصوم الشرعي الركن من أركان الإسلام. لماذا؟ لأنه يقوم على أساس الهدم، في خلل، في مرض، في كذا، اهدم وشيل وبدل. عمليات الهدم هذه التي تأتي بالتجويع هي الطريق الوحيد للعلاج من بعض الأمراض والوقاية من بعض الأمراض، ولذلك لا يتم الصيام الطبي إلا تحت إشراف مجموعة من الأطباء. فلو أننا نريد أن نصوم ونشتري لكل واحد فريق من الأطباء ليلاحظ ما يجري وما يمكن يكون ويزيد وينقص، لكن انظروا إلى حكمة الحكيم، كيف أعطانا الحكمة وكيف دلنا عليه وكيف وضع من التشريع ما يجعله سهلا ميسورا لا خطر فيه، مفيدا نافعا للأمي وللدكتور الكبير المتخصص في التغذية وللبشرية كلها في كل أطوارها وأحوالها، مما يدلنا على أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون إلا من عند العليم الحكيم سبحانه. قلت هناك سموم، سموم تأتي عن طريق الغذاء، حتى يقول علماء التغذية تكاد معظم التغذية التي يتناولها الناس في عصرنا معظمها تحمل سموم. طبعا مش سموم يعني تموت، لا، أنا في كل الطب يعني بأجزاء ومقادير. تلك السموم في المواد الحافظة للأغذية، تلك السموم في المواد التي تعطي لونا أو تعطي نكهة، أو تلك السموم التي تسند بها التربة والتي تعين على نمو الحيوانات بكمية من التربة، من الحيوان، من الطبخ، من الحفظ، من تكاد تكون معظم الأغذية حاملة لسموم. الغلاف الجوي، الهواء، عوادم السيارات، المصانع، هذه تمثل مصدرا جديدا للسموم. أيضا الأدوية، إن كل هذه السموم أيها الشباب تتخزن في جسم الإنسان مع الغذاء الذي يخزنه الجسم. الطعام فيه يسير في اتجاهين، اتجاه لإعطاء الطاقة للجسم والقيام بالوظائف الحيوية، وجزء للتخزين. فأما الجزء الذي يستهلك الطاقة الحيوية، نشاط الحيوي، خلاص معروف الحمد لله. لكن تعالوا لنرى هذا الجزء الذي يذهب للتخزين ويخزن، فإنه يخزن في الخلايا. إذا استمرت عملية التخزين فإنها تشبه عملية وضع الحبوب في مدفن، تضع الحب الأول فيطول عليه الأمد فيبدأ فيه الفساد، ثم تضيف إليه كمية ثانية فيبدأ إليه الفساد، ثم كمية ثالثة، ثم كمية رابعة، ثم كمية خامسة، وهكذا. إن تخزين الطعام على الدوام في الجسم يجعله يتفاعل كيميائيا على المدى، مما يجعله غير صالح للانتفاع به بسهولة، كما أن تجميد عملية استخراج الطعام من المخازن يصيب آليات استخراج الطعام بالكسل. إذا كنت تخزن تخزن ولا تستخرج، فإن آليات الإخراج تصب بالكسل، وأنتم تعلمون أن العضوة أو الوظيفة التي لا تستعمل تصب بالكسل. ولذلك قالوا إذا تعرض سمين ونحيف للجوع فإن السمين يموت قبل النحيف. السبب أن السمين آليات استخراج الغذاء، آليات استخراج الغذاء قد أصيبت بالكسل، بينما ذلك النحيف إن أمثل طريقة للاستفادة من هذا المخزون الغذائي أمثل طريقة ولا طريقة غيرها، ما فيش، دور دور دور ما تلقى. أمثل طريقة تخزن ثم تفرغ، ثم تخزن جديد طري. إذن لا بد من تجويع، لا بد من جوع، لا بد من صيام، لا بد من فترة يمر عليها الجسم، وليست فترة واحدة بل فترات دورية. فترات دورية تعطي الجسم فرصة لكي يستفيد مما خزن ويخرج ما خزن فيه. أنتم تعلمون أيها الشباب يا أساتذة الطب وطلاب الطب أن الكبد هو ذلك المصنع العظيم الذي يقوم بتخليص الجسم من السموم. السموم إذا مرت على الجسم يقوم بتعديلها وتحويلها إلى مواد غير سامة، يطرحها في البول أو يطرحها في الجهاز الهضمي عن طريق الصفراء وما يتم من تفاعلات في الغذاء الذي يدخل وفي شيء من السموم. هذا الكبد عندما يستلم المخزون من الطعام في الخلايا تأتيه تلك السموم مع ذلك المخزون، فيتخلص منها ويعدلها إلى مواد تذوب في الماء. إذا كانت تذوب في الوسط الدهني كانت مخزنة مع الدهون، فلما استخرجت ووصلت إلى الكبد جعلها وحولها إلى مواد قابلة لذوبان في الماء ولطرحها بعد ذلك خارج الجسم. إذا سمحتم لي أن أتوقف دقيقة لأثير التفكير عند أبنائي في موضوع آخر وسنعود إليه ونحن نتكلم عن الكبد. الميتة حرمها الله والدم حرم الله أكله، وحول هذا تفصيلات علمية. أوروبا وصلت إلى تحريم الميتة في القرن 18 لما عرفت أن الميتة هو مستودع للجراثيم، ولا تزال أوروبا تأكل الدم إلى اليوم وتعمله هامبورغ. ومع أن الأطباء يعلمون أن الدم بيئة خصبة جدا لنمو الجراثيم لأن فيه الغذاء، والجراثيم حاملات أصوات، ذوات الأصوات تتحرك وتجد الغذاء وتتكاثر وبسرعة هائلة. وأنتم تعلمون سرعة تكاثر الجراثيم في نصف ساعة وساعة كم تتكون من الجراثيم. ليس هذا موضوع الدم كلامنا عن هذا الدم، لكن الموضوع الذي أريد أن أثيره وأثير الانتباه إليه أن الرسول الذي حرم الميتة وحرم الدم، أن الله الذي حرم الميتة وحرم الدم أجرى على لسان نبيه ورسوله استثناء. حرمت عليكم ميتتان ودمان، ها؟ أحلت لكم ميتتان ودمان، أحلت لكم، يعني الميتة حرام الدم حرام إلا ميتتان ودمان. من قبل ما كان الناس يعرفون خطر الميتة، ما كانوا يعرفون ماذا في الدم من فضلات وسموم وجراثيم ويستثني من ذلك دمان. ما هما؟ الكبد والطحال. الكبد والطحال الدم. عندما تريد أن تعرف الكبد اقرأوا إلى كتب الفيسيولوجي متخصصة جدا يقولون لك هذا عضو دموي، لأن معظم تركيبه تركيب دموي فهو دم. ولكن الدم وهو غني بالدم كذب غني بدم، انتم تعلمون ذلك، الجزر من الدماء، مخازن من الدماء، هذا حلال. فلما تسأل الشاب حلال، تجد ان هذا العضو يتخلص من جميع السموم، ما في دم داخل فيه سموم داخل الكبد، ما في جراثيم، قتل السموم وقتل الجراثيم، فما كان علة في سائر الدم تخلص منه هذا الكبد والطحال. سبحان الله، أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، شهر الله ابنه الواحد. التخلص من هذه السموم التي خزنت طوال العام لابد أن يكون في فرصة كافية تستهلك فيها المخزون الغذائي، يستهلك فيها المخزون الغذائي مع ما فيه من سموم. وتجديد الخلايا، سأقرأ لكم من الكتاب في مصطلحاته وعباراته، وللأسف أنه لا يوجد إلا هذه النسخة عندي، ولكني بعد أن سمعت من الدكتور علي الاهتمام البالغ أتمنى إن شاء الله أن يؤلف الجزء الثاني هون إن شاء الله، وإن شاء الله أبحث عن نسخة أخرى من هذا الكتاب، وبعد رمضان ستكون إن شاء الله قد وصلت إليك. أيها الشباب، الظاهر المشاهد أمام الناس نحول، جوع، عطش، هذا الظاهر، لكن الذي يجري من التفاصيل شيء أعجب من ذلك، ما عرفت إلا بعد معرفة الدقائق الكيميائية والدقائق الفيزيائية التي تحدث داخل الجسد. وبعد معرفة الإنسان لها بدأ الطب يرفع علما لا بد من الامتناع عن الطعام فترة من الزمن، ولكن الطب كما قلت لا يزال في مستوى تحت شيء، سامحوني لأنكم ستتقدمون غدا قطعا، فمعنى ستبتقون أيضا. أما الواحد فهو كامل. إما الصيام الطبي يقول لك أن تمتنع عن الطعام، أما الشراب اشرب على كيفك، اشرب، وستعلمون خطورة الشراب بدون الامتناع من الطعام، وماذا ينشأ عنه، وأي تداعيات تجري بسبب هذا، وأن الصواب الصحيح هو كما قرره الشرع لا بد من الامتناع عن الطعام والشراب معا. أرجو أني أكون قد وضعت جزءا من المقدمة لما في هذا البحث الذي استغرق 4 سنوات وكان ثمرة جهود من الأطباء في ندوتين طبيتين متخصصتين لهذا الموضوع. يقول وتذكر المراجع الطبية أن الكبد يقوم بتحويل مجموعة واسعة من الجزيئات السمية والتي غالبا ما تقبل الذوبان في الشحوم إلى جزيئات تذوب في الماء غير سامة، يمكن أن يفرزها الكبد، أن يفرزها الكبد عن طريق الجهاز الهضمي أو تخرج عن طريق الكلى. وفي الصيام تتحول كمياتها إلى من الشحوم المختزنة في الجسم إلى الكبد حتى تؤكسد وينتفع بها، وتستخرج منها السموم الذائبة فيها وتزال سميتها ويتخلص منها مع نفايات الجسد. هذا الدكتور ماك فادون، وهو من أشهر الأطباء العالميين الذين اهتموا بدراسة الصوم، يقول إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم، يعني حقهم صيام طبي، إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشاطه، فإذا صام الإنسان تخلص من أعداء هذه السموم وشعر بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. أنا أقول لكم تذكروا أنفسكم في آخر رمضان تشعرون برشاقة، رشاقة كذا وخفة، تلك الرشاقة هي ما يعنيه صاحبنا بالصيام الطبي لأنه يقع وهو يقع عندنا بالصيام الشرعي. يبحث الكاتب هل الأفضل الحركة أم السكون في رمضان؟ هل الأفضل أن نحن نتحرك ونمارس أعمالنا اليومية معتادة أم أننا نفعل مثل مثل لا حول ولا قوة إلا بالله مثل الأمة اليوم التي تجعل فرصة رمضان مزيد من الطعام والشراب والنوم والكسل؟ فهو يقول إن الذين لا يعملون يحرمون من هذه الفائدة من الصحة. دراسات قامت كم الفترة التي يستطيع أن يبقى الإنسان فيها دون أن يتناول طعام أو شراب دون أي ضرر يذكر، فيجدوها تتراوح بين 16 ساعة و 18 ساعة. إذا وصلت إلى 20 ساعة يبدأ شيء طفيف من الأثر على الصحة. إذا زادت 24 ساعة وصلت إلى 24 ساعة يحدث تأثير على الأعضاء غير الرئيسية، يعني مش على القلب، مش على المخ، مش على الكبد، مش على الكلى، على الأعضاء الثانوية. ولذلك نجد النهي الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، منع أن يواصل الإنسان بين يومين، وحذر منه تحذيرا شديدا لا بد أن تأكل، لا بد أن تفطر. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في سحورها، ولا تزال الأمة بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن تعجيل الإفطار تأخير السحور هو تشريع نبوي لحصر فترة الصيام في الفترة المسموح بها التي ليس فيها أي أثر. إذن مع هذا كله مع ممارستك لأعمالك العادية، فإذا كنت تصوم ولا تعمل معناه ماذا؟ معناه أنك لن تخرج المخزون، بل المطلوب إخراج المخزون ليعطيك الطاقة وليعطيك ما حرمت منه. فإذا لم يكن عندك نشاط معتاد معناه يبدأ المخزون حقك، ينتهي رمضان وباقي ثلاثة أرباع المخزون ولا نصف المخزون ما استفدت منه. ولذلك يشدد البحث على أنه لا بد من الحركة ولا بد من العمل، بل لا بد من الصوم في النهار مش في الليل. نحن بنصوم في الليل. لماذا؟ وجدوا مواد كيميائية منها الأدرينالين وغيره لها علاقة كبيرة بالوظائف الهضم وعمليات التغذية التي تجري في الجسم، وهي ضرورية لزيادة هذا النشاط النافع للجسم. وهذا كله مفصل في الكتاب ومذكور أسماء هذه المواد وكيفياتها وكيف تعمل. يقول هنا لذلك عملية تصنيع جلوكوز جديد في الكبد تزداد بازدياد الحركة العضلية، وربما تصل إلى 3 أضعافها في حالة عدم الحركة. ويعتبر حمض الألانين أهم الأحماض الأمينية المتكونة في العضلات أثناء الصيام، إذ يبلغ 30% منها، وتزيد هذه النسبة بالحركة والنشاط، ويتكون من أكسدة بعض الأحماض الأمينية. لذلك الحركة والنشاط أثناء الصيام الإسلامي عمل إيجابي وحيوي يزيد من كفاءة عمل الكبد والعضلات، ويخلص الجسم من الشحوم ويحميه من أخطار زيادة الأجسام الكيتونية. وهنا يرسم الدورات كلها ويبين ذلك. ولنضرب مثلا بهرمون الكورتيزول والأدرينالين. فالأول يكون في أقصى زيادة له عند الساعة 9 صباحا، يعني لازم الصيام في الصباح في النهار، تقريبا في الشخص الذي ينام ليلا ويقل تدريجيا حتى يصل الى خمس معدل تركيزه عند منتصف الليل. وهذا الهرمون هو من هرمونات الهدم، اذ يعمل على تكسير البروتينات الى احماض امينية. والثاني هرمون الادرينالين، اذ يصل الى اقصى معدل له في نهاية فترتي الصباح والظهيرة حوالي 9 صباحا والثانية ظهرا. وهذا الهرمون يرفع معدل تركيز الجلوكوز والاحماض الدهنية ويزيد من معدل هدمها، كما يساعد في تثبيط تكون البروتين واكسدة الاحماض الامينية في العضلات، ويحرك الألامين إلى الكبد لتكوين جلوكوز جديد فيه وتقديم المزيد من الطاقة للجسم، كما ينبه الجهاز العصبي. لذلك فقد يكون هذا أحد الأسرار التي جعل الله من أجلها الصيام في النهار وقت النشاط والحركة والسعي في مناكب الأرض، ولم يجعله بالليل وقت السكون والراحة. الصوم والتخلص من الشحوم، السنة التي أشار إليها الدكتور. أولا السمنة وما هي أضرارها؟ وقد وجد أن السمنة تقترن بزيادة خطر الأمراض القلبية الوعائية، مثل قصور القلب والسكتة القلبية ومرض الشريان التاجي ومرض انسداد الشرايين المحيطة بالقلب. هذا بالنسبة للشحوم، السمنة تسبب هذا. إلى جانب ما أشار إليه الدكتور بالأنسولين وغيره. يقول عندما يأتي الصوم فإن الشحم يسحب من العضلات، عمليات كيميائية تصل إلى الكبد، يشغلها الكبد ويحولها الى مواد، نرى ما يقوله هنا، اما الصيام الاسلامي المثالي فيعتبر النموذج الفريد للوقاية والعلاج من السمنة، وقاية وعلاج من السمنة في ان واحد، حيث يمثل الاكل المعتدل والامتناع عنه مع النشاط والحركة عاملين مؤثرين في تخفيف الوزن، وذلك بزيادة معدل استقلاب الغذاء بعد وجبة السحور وتحريك الدهن المختزن لأكسدته في إنتاج الطاقة اللازمة بعد منتصف النهار. وبهذا يحقق الصيام الإسلامي المثالي المتمثل في الحفاظ على وجبة السحور والاعتدال في الأكل والحركة والنشاط أثناء الصيام نظاما غذائيا ناجحا في علاج السمنة. أما نظام التجويع الطويل بالانقطاع الكلي عن الطعام فيؤدي إلى هبوط الاستقلاب نتيجة لتثبيط الجهاز السمبثاوي وهبوط الأدرينالين. يقول الفكرة أن الجسم عندما يجوع 5-6 أيام 7 أيام أسبوعين 3 أسابيع بنظام التجويع لا يستفيد، يعني لا تمشي عملية البناء، فإن الشحوم وهي تسحب تفتت في الكبد وتبقى لها بقايا تدخل في تراكيب تفيد في وضع البروتينات الشحمية التي تدخل في تركيب الخلايا والتي تفيد الجسم بعد ذلك. لكن بنظام التجويع يكون هدم هدم هدم هدم، ولذلك لا بد أن يكون التجويع تحت إشراف الأطباء. فالصيام الإسلامي القائم على تجويع فترة محددة ثم أكل ثم فترة محددة ثم أكل يمنع أخطار الهدم المستمر ويعطي فوائد الصيام ويحققه بالنسبة للشحوم، ويمثل وقاية من الشحوم وعلاجا لها في وقت واحد. ثم يتكلم الصيام وتجدد الخلايا. طبعا أنتم تعلمون أن الجسم يتجدد، يعني كل 6 أشهر تتغير الخلايا، إلا الخلايا العصبية كما تعلمون، وفي فترات مختلفة تتغير فيها عن طريق الهدم والبناء، هدم وبناء. لكن هذا البناء يحتاج مواد لكي يبني، وأما الهدم فالجوع وغيره من أسباب الهدم. فالمطلوب الآن أن يبنى الجسد. ما دام الجسد يبنى إذن لابد أن نحافظ على مادة أثناء الهدم، يتم الهدم ولكن نوجد له مادة، مادة تعين على البناء. إن الجسم في الداخل يتعرض لما يلي: روح، أورام، تهتك في الأنسجة، أمراض، تفيد الأنسجة الداخلية. فالجسم عندما يجوع صاحبه ويبحث عن مصادر الغذاء يتحول إلى هذه الأنسجة الضعيفة المريضة المتهتكة فيفتك بها ليجعلها غذاء له. وعند إعادة البناء فإنه يبني أشياء جديدة لجسم جديد، وخاصة ما نلاحظه بعد الإفطار بشهر أو شهرين. يعني لو وزن الإنسان في أول شهر رمضان ووزناه في آخر رمضان سنجد أنه قد توزن كثيرا وأن أنسجة طبعا قد تهدمت، ولو وزناه بعد شهرين لوجدنا شهر، ولو بحثنا عن تلك الأنسجة لوجدناها أنسجة جديدة متجددة. لدرجة أنهم قالوا الشيخ المسلم تتجدد أنسجته وتعود أنسجة شابة بنسبة 5-6%. يعني الشيخ المسلم إذا صام تتهتم الأنسجة. وأذكر قصة رواها الدكتور رواحة في كتابه، له كتاب من ضمن فصول هذا الكتاب العلاج بلا دواء أو كذا، من ضمن هذا فصول هذا الكتاب العلاج بالصوم. قال جاء إليه شاب نحيف فقال له: يا دكتور أنا نحيف وأنا أريد أكون سمين. قال: قلت له صم كالشعبي. أنا أشكو أنت تقول يا صم؟ قال: صم ثم أتني بعد شهر، ثم أتني بعد شهرين. قال: فصام شهرا كاملا، لأنه جاء يسأله في رمضان على مقدم رمضان، وبعد شهرين جاء. قال: وزنته فزاد وزنه 20%. قال: يا دكتور ايش اللي حصل؟ قال: اصل كانت عندك خلايا ما تستفيد من الطعام، خليناك تصوم تهدمها علشان تجي خلايا جديدة وتشكيلات جديدة تستفيد من الغذاء. فالخلايا والانسجة الجديدة ينقل لنا فيقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، كما ان امداد الجسم، وهذا لا يحدث في التجويع. ايش الذي لا يحدث؟ قال: وهكذا نرى انه اثناء الصيام يحدث تبدل وتحول واسع النطاق داخل الاحماض الامينية المتجمعة من الغذاء وعمليات الهدم للخلايا بعد خلقها واعادة تشكيلها ثم تنزيعها حسب احتياجات خلايا الجسم. وهذا يتيح لبنات جديدة للخلايا ترمم بناءها وترفع كفاءتها الوظيفية، مما يعود على الجسم البشري بالصحة والنماء والعافية. وهذا لا يحدث في التجويع، حيث الهدم المستمر لمكونات الخلايا وحيث الحرمان من الأحماض الأمينية الأساسية التي تأتي عن طريق الغذاء. فعندما تعود بعض اللبنات القديمة لإعادة الترميم تتداعى القوى ويصير الجسم عرضة للأسقام. يعني في نظام التجويع لا يستفاد من هذا في عملية تجدد الخلايا. لماذا الإفطار على التمر؟ الدكتور جزاه الله خير أشار إلى هذا. الآن حصل جوع والجسم يعني محتاج إلى طاقة، سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز يعني المواد السكرية سريعة الامتصاص وتعطي الطاقة. السكريات الموجودة في التمر نسبة عالية جدا منه، معظم التمر سكريات. الموجود من الفركتوز فيها 45%، و55% جلوكوز. هذه تمتص وبسرعة تعطي الجسم الطاقة. وهنا بحث شيق يحلل التمرة ومكوناتها ومركباتها وكيف كلها تدخل في عملية الإسعاف السريع للصائم وتمده بما يحتاج. أصبح الباحث يبحث عن التشريع الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالهدوء أثناء الصيام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الحديث الذي يأمرنا بالتمرات قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه، رواه البخاري. إيش يقول صاحبنا بعد هذا البحث؟ يقول الإنسان في وقت الصيام إذا هاج يحدث ما يلي: إذا اعتر الصائم غضب وانفعال وتوتر، ازداد إفراز الأدرينالين في دمه زيادة كبيرة وقد يصل إلى 20 أو 30 ضعفا عن معدله العادي أثناء الغضب الشديد والعراك. فإن حدث هذا في أول الصوم أثناء فترة الهضم والامتصاص اضطرب هضم الغذاء وامتصاصه زيادة على الاضطراب العام في جميع أجهزة الجسم، ذلك لأن الأدرينالين يعمل على ارتخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي ويقلل من تقلصات المرارة ويعمل على تضييق الأوعية الدموية الطرفية وتوسيع الأوعية التاجية، كما يرفع الضغط الدموي الشرياني ويزيد كمية الدم الواردة إلى القلب وعدد دقاته. وإن حدث الغضب والشجار في منتصف النهار أو آخره أثناء فترة ما بعد الامتصاص تحلل ما تبقى من مخزون الجلايكوجين في الكبد وتحلل بروتين الجسم إلى أحماض أمينية وتأكسد المزيد من الأحماض الدهنية، كل ذلك ليرتفع مستوى الجلوكوز في الدم فيحترق ليمد الجسم بالطاقة.